السلام ورحمة الله وبركاته. أحد يتقدم إلى اللاقط ويأخذ كتابه معه؟ لن يقرأ كثيرا. اللي بيقرأ ما بخليه يقرأ كثير. السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث عند أبي داود، ها، في تدافع الناس الإمامة. السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث عند أبي داود في تدافع الناس الإمامة في آخر الزمان، لكن في سند مجهولتان، يتدافعون الإمامة، أهل الحي يتدافعون الإمامة في من علامات آخر الزمان، لكن الحديث في الإمامة الصلاة، لكن الحديث ضعيف، يعني سند أبي داود. العلم عند الله في الأصل. لذلك هذا الأصل، لأن الله عز وجل حينما ذكر في كتابه فقال سبحانه عن في قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم، وإلى أولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ حينما فصل عليه السلام ورحمة الله وبركاته، حينما فصل الناس بين الإمامة والعلم وقع الإشكال. الأصل أن الإمام يكون عالم، هذا رسول الله، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، إمام وعالم، كانوا في مرتبة واحدة، فلذلك كانت الأحكام ترجع إليه. لكن بعد ذلك كأصبح الحكام جهال، وأصبح العلماء منفصلين عن الحكم، فأصبح من يطبق الآية خطأ، يرجع للمسائل الشرعية إلى ولي الأمر، ولي الأمر ليس عالما شرعيا، هذه إشكالية. فلذلك تنزيل المسائل على أصول السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نخلي أسئلة آخر شيء، تفضل يا شيخ أقرأ. بسم الله. وتوقفنا عن تعريفات أولية، الصفحة السابعة عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: تعريفات أولية. علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء، وبعد. أول تعريف ذكر هو علم المصطلح، والأولى أن يسمى علم أصول الحديث أو علم الحديث، علم أصول الحديث أو. لكن كلمة مصطلح، لو ذكرت لك كلمة مصطلح ذكرت عند عربيا طح، فتقول له مصطلح، كلمة مصطلح، ماذا يقول لك؟ أي مصطلح؟ مصطلحت على ماذا؟ فلذلك يقولون تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. الاصطلاح عند المحدثين، أيوة. إذن كلمة المصطلح هذه يعني مما يعني انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة، إلا أنه المنبغي أن طالب العلم يبين وينوه مع التكرار ومع التنبيه والتذكير والتعليم، يصبح عند الناس سائد علم أصول الحديث. واضح؟ علم أصول الحديث. فلو أتيت لك بسؤال وقلت لك ما هو تعريف علم المصطلح أو ما هو تعريف علم أصول الحديث، لا تشكل لديك، فتذكر مصطلح أو الأصل. أن المنبغي على طالب العلم أن يقول أصول الحديث، لأن لكل فن من الفنون أصل ترجع إليه، أصول الفقه وأصول التفسير أصول، وهكذا. والأصل والقاعدة هم في الأصل سواء، لكن فرقت أيضا لما اصطلحوا عليه. فإن شاء الله أنكم تأخذون، ممكن أنكم عندكم قاعدة فقهية الفصل هذا، أصول فقه، معرفتهم أصول فقه المستوى الثاني، تأتيكم إن شاء الله في التعريفات، أو بعضكم قد يكون عنده جامعة شرعية فيعرف الفرق. هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، وهذا التعريف يعني هو الذي رجحه السيوطي وابن حجر وابن جماعة، هذا التعريف علم الحديث أو علم أصول الحديث. وبعضهم ذكر بأنه اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص. هذا التعريف لو قلنا بأنه المصطلح، ما هو كلمة تعريف مصطلح؟ هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، هذا تعريف ماذا؟ المصطلح. فلو قلت لك ما هو تعريف المصطلح؟ هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، صح. ما هو تعريف المصطلح؟ وتقول علم بأصول قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، نقول صح؟ لا، غير صحيح. العلم المصطلح، إذا ذكرت لك عرف المصطلح تقول هو اتفاق طائفة على أمر مخصوص، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، هذا إيش؟ المصطلح. وما هي الطائفة؟ لا، أي طائفة، سواء كانت أهل الحديث، أهل التفسير، أهل اللغة، أهل اصطلاح طائفة معينة، أهل اللغة مثلا على أمر مخصوص اصطلحوا على أن ظرف الزمان وظرف المكان يكون منصوبا، اصطلحوا على أنه كذا وكذا من التعريف اللغوية، اتفقوا على أن البلاغة، اتفقوا، اصطلحوا على شيء، فهو اصطلاح طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، هذا المصطلح. لكن نحن عندنا يا أهل الحديث علم أصول الحديث، أو علم أيوة علم الحديث، علم الحديث أو أصول الحديث. فأنت تفرق يا طالب العلم بين كلمة مصطلح وبين كلمة أصول الحديث أو علم الحديث، فلا ينبغي الخلط بينهما. وإن كان شاع عند الناس، لكن هل الشيوع، شيوع الأمر أو تفشيه بين الناس أو المعلومة، هل يجعلها تكون صحيحة؟ قد نقول هذه في مسألة دقيقة جدا، كما قرر كثير من أهل العلم في مثلا من عرف بوصف معين فيذكر ولو كان فيها نوعا من الاغتياب والغيبة، تقول ذو اليدين، هذه محمدة ولا مذمة؟ قد تكون مذمة. فأبو هريرة، لو أحد جاء قال لك يا أبو بس ترضى؟ ها؟ فهي ترجع لذات الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كناه بذلك فكان أبو هريرة راضيا بذلك، فالرضا بالشيء يقره، هذا أول. لكن لو تفشت يعني زي سعيد بن المسيب، في رواية عند الذهبي في السير يقول سيب الله من سيبني، لكن سنده ضعيف، هو يدعي على من يقول أني أنا سعيد بن المسيب، قال سيب الله من سيبني، يقول أنا سعيد بن المسيب، ماني مسيب، أنا مسيب، ماني مسيب. فمع ذلك حتى لو ثبت عنه أنه أراد ذلك، خلاص عرف العلم بكنية معينة أو اسم أطلق عليه ثم توفي ولا يعرف إلا بذلك، فتذكرها وإن كان فيها ذم، خلاص. فهذه قد يعني تتفشى، فهل هذا تستطيع أن تزيله أو لا تزيله؟ لا، خلاص أصبح علما. فلذلك يعني لو تسمعون أسماء عبد شمس، عبد مناف، عبد كذا، لماذا لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسماء، خلاص. إذا كان لا، إذا كان حتى لو كان فيها إخبار، لكن نحن نتكلم عن قضية أنه عرف بذلك وتوفي، خلاص لن تستطيع أن تصلح. إذا عرف به، هل هو يعني هل هذا، هل هنالك حقيقة؟ ليه تفضل حياك الله. فباختصار لا نطيل نتفرع في مسائل فرعية، وكذلك نرجع الأسئلة آخر شيء، لكن باختصار شديد الأعلام إذا عرفوا بشيء تثبت لهم ما لم يكن أحياء فإن تعتبر في حقه غيبة، لأنه يريد لا تغتابه، لكن إذا توفي وعرف بذلك تلك الكنية أو نحو ذلك من لقب فإنك تذكره ولا غيبة في ذلك. فهذه الأمور لماذا؟ تفشت بين الناس. أما لو تفشى شيء خاطئ في علم من العلوم فإنه ينكر. نقول هذا خطأ، هذه المعلومة خطأ. فنقول هنا علم المصطلح صحيح الكلمة خاطئة، ولو أن تفشت بين طلاب العلم، واضح؟ ثم بعد ذلك التعريف الذي يليه قال موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. طيب من حيث القبول والرد في التعريف علم الحديث هذه زائدة، حتى هو وضعها باللون الأحمر ووضع من حيث القبول والرد باللون إيش؟ الأسود. وكلكم عندكم نفس الطبعة؟ لا. هو علم الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، صحيح؟ صحيح. ثم وضع بلون مختلف، صحيح، من حيث القبول والرد. نعم. إيه؟ هذه زيادة في التعريف. علم المصطلح الذي يعني يذكر في الكتب، أو نقول مصطلح أصول الحديث، علم الحديث بهذا القيد الذي ذكرنا، هل هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، ولا تتعلم الأصول ثم بعد ذلك القبول والرد له مكان آخر؟ أي يعني القبول والرد ليس عندنا هنا في المصطلح، نحن نتعلم هنا الصحيح والحسن والضعيف والمعنعن والمدرج والمنقلب والمضطرب، وهذه مصطلح الحديث، المصطلح الذي اصطلحوا عليه أهل الحديث أو أصول الحديث، هذا الذي اصطلحوا عليه نتعلمه هنا. أما إنك تقرر وتقاعد لكي تصحح وتضعف، لا، هذا ليس عندنا الآن، خلاص، هذا يعني مرحلة متأخرة. موضوعه السند والمتن، مصطلح الحديث طول الحديث موضوعه فيما في السند والمتن. هل نقول من حيث القبول والرد أيضا؟ لا، لأنه هذا ليس موطن تصحيح وتضعيف. هل أرأيتم أحد درس أصول الحديث أو علم الحديث فبعد أن فرغ من ذلك ذهب إلى كتب السنة وصحح وضعف؟ لا، هذا يحتاج إلى تطبيق عملي وتصحيح وتقويم، ثم بعد ذلك يصل إلى مرتبة التصحيح والتضعيف، ليست القضية مباشرة تتعلم المصطلح ثم بعد ذلك، لأنه عندنا موضوعات أخرى ليست في مصطلح أصول الحديث، عندنا علوم أخرى، أنك تعرف أن هذا الحديث موقوف، مقطوع، مرفوع، قدسي، أنك تعرف أن هذا الحديث هل هو مسلسل بالشاميين أو مسلسل بالمكيين، بالبصريين، بالمصريين والعراقيين وهكذا، وتعرف الإسناد هذا عالي، سلام، فتعرف أن هذا الإسناد عالي أو نازل، وتعرف قوته من حيث القوة والضعف إذا كان الإسناد عالي وقريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشتد ويكون السند أقوى من أنه لو يعني كان نازلا وهكذا. طيب، فموضوعه أشمل من هذا الذي ذكر، فهو موضوعه في السند والمتن. فحينما أقول لك موضوعه في السند والمتن شمل كل الذي ذكرنا، ولو قيدنا قلنا من حيث القبول والرد ما شمل السند والمتن من حيث القبول والرد، خلاص أنا أدرس السند والمتن عشان أقول أنه مقبول أو مردود، هذا شامل ولا ما هو شامل؟ غير شامل. لو قلنا السند والمتن شامل، واضح؟ واضح للجميع؟ طيب، ثمرته؟ قال وثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. طيب، عن التابعين، فهل هنالك أسانيد إلى التابعين، مقولات للتابعين؟ هل هنالك أسانيد إلى الصحابة، أقوال مأثورة عن الصحابة؟ أيوة. إذن بعض أهل العلم يعني الذين يفرقون أن يقول هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، والأخبار من الآثار تكون للتابعين ومن تحتهم، واضح؟ فيكون طالب العلم عبارته دقيقة جدا، لكن الأمر في ذلك فيه سعة. طيب فتستطيع، فأيضا من ثمرته، لأن لو قلنا الصحيح من السقيم، لو قلنا الصحيح من السقيم، هل هنالك أحاديث صحيحة مردودة؟ في سؤال، هل هنالك حديث صحيح مردود؟ صحيح السند والمتن، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، نرده؟ ما في، ما في. الحديث المنسوخ، الحديث المنسوخ قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسنده صحيح، سنده صحيح وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نسخ. فهل هذه الثمرة تنطبق عليه؟ تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. طيب صح لكن لا يعمل به، فنقول المقبول من المردود يشمل المنسوخ ولا ما يشمل؟ من أجل ذلك العلماء كانوا يقيدون تقييدات جميلة ويدخلون فيها الأخبار لكي يدخلون فيها الموقوفات والمقطوعات ونحو ذلك. طيب وضحت إن شاء الله. أي طيب الذي يلي؟ قال الحديث لغة الجديد ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. هذا في اللغة. اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب هذا التعريف الأول، وهنالك تعريف ثاني وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. شوفوا القي، وإلى غيره. لماذا؟ إيش يعني؟ لا يكون موقوف، موقوف، موقوف ومقطوع. فنريد أن إذا ذكرنا أن الحديث هو الشيء المأثور، فيستطيع بعض أهل العلم، لازم تعرف مصطلح هذا صاحب الكتاب الذي تقرأه، فقد يكون اصطلاح صاحب الكتاب الذي تقرأه أنه الحديث يريد به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يريد بكلمة الحديث أنه مأثور، حديث تحدث به في زمن من الأزمنة السابقة فنقل إلينا بسند. فلذلك يقول في التعريف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، لكي يدخل ماذا؟ الموقوف والمقطوع. واضح؟ طيب وهذا الذي عليه كثير من السلف، أنهم إذا أطلقوا الحديث يريدون به المرفوع والموقوف والمقطوع. فإذا علمت هذا اتضح لك إذا قالوا، أعيد، إذا قالوا بأن هذا حديث، فهم يطلقون الحديث على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي، والمقطوع على التابعي، لكي تتضح لك أيها الأخ الموفق قضية أنهم كانوا يقولون أن الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، أن فلان يحفظ كذا كذا آلاف من الحديث، فهو يحفظ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعي بأسانيدها. وضحت؟ وبهذا يزيل، يعني يزال كثير من الإشكاليات. طيب فقد يكون أيضا هنالك من الأسانيد، لو تقرؤون مثلا، من لدي تفسير بجرير الطبري مثلا؟ أحد عنده تفسير بجرير الطبري؟ طيب افتح أي مجلد وانظر في السند، وانظر في تفسير الآية، لا يأتي بأثر أو حتى أنه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنه قال ابن عباس كذا، كلمة واحدة، سند سطرين أو ثلاثة أسطر لكي يأتي بكلمة واحدة. رحمهم الله، حفظ الله عز وجل بأولئك القوم الدين. فهذه الخصيصة وهذه الميزة امتازت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالدين هذا محفوظ ومتناقل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، ومن جبريل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو مسلسل من رب العالمين حتى يصل إليك حتى يرجع وتقوم الساعة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الدين محفوظ. لذلك سبحان الله انظر في جميع الأديان، انظر في انظر إلى كثير من المبتدعة والخرافيين وأصحاب الهوى والضلال، تجد أن جميع بدعهم البدع والخرافات والأقاويل التي يعني يتقولون بها في الدين لا يوجد لهم سلف وسند فيها. تجد أن الشيعة دينهم ابتدى من القرن الرابع، ما قبل القرن الرابع ما في دين للشيعة. طيب الحقبة هذه الزمنية أين ذهبت؟ إذن دينكم مختلق. وهكذا انظر إلى كل أصحاب معتقد وهوى وضلال، تجد أنهم ليسوا أصحاب سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، يعني بعض أهل العلم يعني يقول أنه لابد أن تقيد بالنسبة، بنسبة الأثر أو الحديث، فتقول هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا حديث عن ابن عباس، هذا حديث عن أبي هريرة، هذا حديث عن فلان، هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها. فتحدد وتقيد فيذهب الإشكال، فلا يكون هناك إشكال. فتقول هذا حديث عن عائشة، ماذا يعني؟ أنه من قول عائشة رضي الله عنها. أو تقول هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. طيب ثم بعد ذلك الخبر. قال: الخبر لغة النبأ، وجمعه أخبار، واصطلاحا فيه ثلاثة أقوال، وهي: هو مرادف للحديث، أي أن معناهما واحد اصطلاحا. الثاني: مغاير له، أي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. الثالث: أعم منه، أي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. طيب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أضاف قيدا في التعريف، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الصفة كم قسم يا أخوان؟ قسمان. قسم الأول خلقية، قسم الثاني خلقية. أضاف شيخ الإسلام تيمية قيد في هذا التعريف: أو سيرة، أو سيرة. فبهذا يكون التعريف جامعا مانعا. طيب ويقصد، نعم يقصد سلوك يعني شيخ الإسلام. لو ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كذا وكذا وكذا، وأنه فعل وغزا وذهب، فهذه السيرة هل تدخل في إضافة الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء يقول تدخل في قضية فعل، من قول أو فعل، فالسيرة هي وصف لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ الإسلام تيمية حينما أضافها أراد أن يدخل كتب السير في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تنظر إلى الكتب، كتب السنة المصنفة والمدونة في ذلك، تجدها كتب مسندة إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى صفاته، كتاب الشمائل، كتب الشمائل. فأراد شيخ الإسلام تيمية أن يدخل مع هذه الكتب كتب أخرى وهي كتب السير، فقال أو سير، وإن كانت يعني، لكن أذكرها من باب الاستزادة في العلم يعني. وهذا الخبر اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال: القول الأول مرادف للحديث، مثل من قال بقوله أنه في تعريفه السابق، وبعض قال بأنه مغاير لأهل في تعريف أهل الحديث، ويعني كأنه يقول الحديث ماذا أضيف إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غاير. وبعضهم قال أعم منه، أي في الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن غيره. فبعضهم يقول أن الخبر مرادف، وبعضهم يقول أنه مغاير، وبعضهم يقول الخبر عام سواء كان عن سسن أو غيره. وهذا كله أيها الأحبة يرجع إلى المصطلح الذي اصطلح عليه صاحب الكتاب، فتنظر إلى صاحب الكتاب فتعرف منهجه من طريقته. فحينما يقول كما في الحديث ويأتي بالحديث، أو كما في الخبر ويأتي بماذا؟ أثر عن صحابي، فأراد ماذا؟ أنه يريد عن الصحابي. فإذا قال هذا كما في الحديث وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت الآن تستطيع تقرأ كتاب من الكتب المتقدمين وتحدد منهجه، تستقرئ الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قبلها، قال كما في الحديث خلاص تعرف أنه يريد بالحديث المرفوع، وإذا قال خبر وذكر بعده قول تابعي أو صحابي فيريد به أنه للموقوف المقطوع أنه خاص. فإذا قرأت الكتاب هذا الذي من السلف، فقرأت الكتاب كاملا فوجدت قبل الحديث يقول كما في الخبر وهذا المرفوع، والموقوف يقول كما في الخبر، وفي المقطوع يقول كما في الخبر، تعرف أنه يريد ماذا؟ أن الخبر عام يدخل فيه الحديث وغير الحديث وهكذا. وهذه كلها وهذه كلها كل هذه الأقوال لكي تعرف المناهج التي كانوا يسيرون عليها، ليس بأن تقول هذا هذا القول صحيح هذا القول ضعيف، لا لا، ليس هنالك دخل في قضية التصحيح والتضعيف. طيب، قال السادس الأثر، يعني لو تقرأ مثلا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى استقرأ كتب المصطلح ولخص كتاب علوم الحديث علوم الحديث المقدمة لابن الصلاح معرفة علوم الحديث، حينما لخصها في تدريب الراوي خلاص، ذكر رحمه الله تعالى أنه إذا أطلق الحديث المراد به الحديث المرفوع، ثم قال بعد ذلك وإذا قيد فهو لما قيد له، خلاص يقول لك كما في الحديث ماذا؟ المرفوع، كما في الحديث الموقوف خلاص قيد، كما في الحديث المقطوع قيد. فكان السيوطي رحمه الله تعالى يقول إذا أردت أن تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأطلقه حديث، وإذا أردت أن تسند شيئا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فقيده. هذا قول السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب. طيب، الأثر لغة بقية شيء، قرأت شيء؟ أقرأ شيء. قال الأثر لغة بقية الشيء، واصطلاحا فيه قولان، هما الأول هو مرادف للحديث أي أن معناهما واحد اصطلاحا، الثاني مغاير له وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. مثل الكلام السابق مثله، فيا إما أن يكون مرادف للحديث أو مغاير له. فنرجع إلى أنه الأثر يقول هو مرادف للحديث، فتقول الأثر قال النبي كما في الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم، أردت به ماذا؟ مرفوع. وإذا قال كما في الأثر عن أبي هريرة وكما في الحديث في سطر واحد ذكرها مثلا، تقول أنه يغاير ولا ما يغاير، فتعرف أن منهجه يغاير، واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك قال الإسناد السابع، المسألة السابعة، الإسناد له معنيان، الأولى عزو الحديث إلى قائله مسندا، الثانية سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. الإسناد هذا مصدر، طبعا الإسناد مصدر، تعرفون ايش يعني كلمة مصدر؟ مصدر، أحد يعرف شيء؟ أصل الكلمة، أضرب لي مثال. أيوه، ضرب يضرب ضربا، فين المصدر من الثلاثة هذه؟ ضربا، يضرب ولا ضربا ولا يضرب؟ ضربا، إيش؟ ضرب. ضربا. طيب كيف عرفتم؟ ها؟ كيف فرقت بين ضرب يضرب ضربا؟ كيف؟ عشان ثلاث حروف. ها؟ هو الفعل المجرد، جردوا من الأمر، وجرده جردوا من الفعل الماضي والفعل المضارع، فعل الأمر جرد. ضرب يضرب ضربا، جردته ضربا، مجرد ضرب. مين ضرب؟ متى ضرب؟ كيف ضرب؟ ضرب، فجردت الفعل فأصبح مصدرا، مصدر الكلمة التي استقيت منها الأفعال. ضرب استقي منها فعل ماضي، ما هو؟ ضرب استقي منه فعل ماضي ضرب. مضارع يضرب، يضرب أمر اضرب، واضح؟ هذا المصدر. طيب، فالإسناد له معنيان: عزو الحديث إلى قائله مسندا، وسلسلة الرجال الموصلة للمتن. والعجيب أنه ذكر بعد ذلك السند، السابع الإسناد والثامن السند، وهما بمعنى، وكلاهما بمعنى واحد، ليس بينهما فرق، ليس بينهما فرق الإسناد والسند. يعني حتى الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب يقول: والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، هو شيء واحد. طيب، الإسناد والسند بمعنى واحد. إيه، جميل. إذا المصطلح الذي ذكرت اصطلح عليه من هو؟ العساكر. إذن هذا مصطلح عند العسكريين، والإسناد عند المحدثين. ذكر هنا يقول: سلسلة الرجال الموصلة إلى السند، إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وهذا التعريف هذا التعريف تعريف السند والإسناد، وإن كان فيه نظر. يعني شوفوا يا إخوان، هو شكر الله له المؤلف وحفظه وبارك فيه وفي علمه والسامعين، هو أراد أن يقرب هذا العلم إلى طلاب العلم، لأن العلم فيه وعورة سابقا، لكن الزمن هذا الحمد لله ذلل العلم. لكن قد هذا التذليل، تذليل العلم في تسهيل العبارة، قد يجعل طلاب العلم يتكاسلون، ويظن الواحد أنه بلغ الغاية في هذا العلم وهو لم يتقدم خطوة. يعني فيقرأ طالب العلم الكتاب هذا ويظن نفسه أنه إماما في علم الحديث ويتقنه ويحفظه، ثم يأتي ويخطئ المتقدمين. يقول: سبحان الله، الحاكم النيسابوري رحمه الله صاحب المستدرك في علوم الحديث أتى بشيء عجيب، قدم وأخر، لخبط في المنهج عند الإمام الحاكم. العلم لم يكن يعني ما شاء الله، هو أصبح يحاكم العلماء، يقول يعني للأسف هو أجود ممن قبله من الخطيب البغدادي وغيرهم، ولا يعرف سبحان الله أنك تحاكي الأئمة على المنهج الذي استقر عندك أنت والمتأخرين. هذا المنهج استقر عند المتأخرين، أنهم يذكرون الحديث كذا وكذا ترتيب معين، خلاص. مثل الفقه، اتفق واصطلح العلماء على أنهم يبتدئون ماذا؟ كتاب طهارة، خلاص. ثم بعد ذلك كتاب ماذا؟ الصلاة. لو أتى أحدنا في الزمن هذا وبدأ بأول مثل البخاري، صاحب الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري، بدأ بماذا؟ بدأ بالوحي، إيه، كتاب الوحي، خلاص. ما ذكرناه في الدرس الماضي أو اللقاء الماضي، فبدأ بماذا؟ بالوحي. هل ابتدى بالطهارة؟ إذن البخاري ما عنده منهج رحمه الله؟ لا، ما استقر المنهج الذي استقر عندك لم يستقر عندهم. فلا تحاكم المتقدمين بما استقر عند المتأخرين. واحد، مناهجهم في التأليف تختلف. الحاكم وابن الصلاح في معرفة علوم الحديث رحمه الله كان عندهم طريقة أنهم يذكرون العنوان، يقولون مثلا الصحيح، الحسن، الضعيف، المدرج، المعنعن، وهكذا يذكرون العنوان، ثم بعد ذلك يفصلون فيه ويأتون بشرائطه وأركانه وحدوده خلاص وتعريفاته. عند الخطيب البغدادي وغيره من أصحاب من أهل الحديث، حينما مثلا الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية لا يذكر النوع، يقول الصحيح ثم يذكر تحته مسائل، لا، يبتدي من الأسفل، يتكلم في الجرح والتعديل، ويتكلم في المرفوع والمقطوع، حتى يصل بك إلى أن من انطبقت فيه هذه النقاط فهو حديث صحيح. إذن ماذا؟ تغير المنهج ولا ما تغير؟ طيب، إذن هل نحاكي السلف أو نحاكمهم على كتبنا؟ لا. هل تحاكيهم على فهمك أنت للكتب المصطلح؟ لا. يجب أن يقرأ طالب العلم الكتب المتقدمين بتأني وروية، ولا تنزل المسائل. أضرب لكم مثال، ضرب واحد مشايخنا في الجنوب، قال كلمة مقبول، ستأتي معكم إن شاء الله، مقبول في الجرح والتعديل، هل هي توثيق أم تشريح؟ توثيق. يقول مقبول مثلا عند العمريين، وفي من عمري هنا؟ أحد عمري؟ ها؟ طيب، عند العمري في الجنوب مقبول، عنده يقول لك مقبول العمري، هذا مقبول، هذا عندهم أفضل من كلمة ممتاز. فيأتي واحد عمري جزاه الله خير يدرس كتب المصطلح ويشوف مقبول يقول هذا والله إمام، صحيح؟ فهل ننزل كلام الأئمة على الواقع؟ لا. مقبول هذا حيصبح عندكم رابط إن شاء الله لكلمة مقبول. فمقبول عند علماء الحديث أنه يقبل إذا توبع، هذا الراوي إذا توبع براوي آخر في رواية الحديث يقبل حديثه، إذا ما توبع حديثه مردود، خلاص. فهل ننزل كتب أهل العلم وما ذكر فيه على فهمنا نحن؟ لا، على ما اصطلح عليه أهل بلدتي أو أهل قريتي أو أهل، لا، لا تنزلهم على. وهكذا فكتب المتقدمين قد تجد عندهم عبارات تختلف عن عبارات التي في زمنك أو منهج معين، فلا تنزلها على فهمك ولكن على فهومهم وعلى شروح العلماء لكتب المتقدمين، فبهذا بإذن الله تكون أقرب للصواب وأبعد عن الخطأ. فيكون التعريف، تعريف السند والإسناد، التعريف الصحيح هو كما ذكره حافظ بن حجر في نخبة الفكر، فقال حكاية طريق المتن. لو أتى أحدكم وقلت له ما هو تعريف الإسناد أو السند، وذكر لي هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، أقول له خطأ، التعريف هو حكاية طريق المتن، الإسناد هو حكاية طريق المتن. واضح؟ لماذا؟ لماذا تركنا هذا التعريف وجينا التعريف هذا؟ لأنه سلسلة الرجال الموصلة للمتن، هل يدخل فيها سلسلة الرجال الموصلة للمتن؟ نحن عندنا في علم الإسناد عدة علوم، عندنا أدوات التحديث، هل قال حدثنا، هل قال أخبرنا، هل قال عن، إذا قال عن وهو مدلس فلا يقبل حديثه لأنه لم يصرح بالتحديث، إذا كان من المرتبة الثالثة ولم يكن من إذا أصحاب التدليس عند الإمام ابن حجر في مراتب أهل التقديس 5، ستأتي معنا إن شاء الله. فإذا صرح بالتحديث وهو من يقبل، إذا صرح بالتحديث حديثه، ثم وجدنا أنه يقول عن، لم يصرح بالتحديث، حديثه مردود، واضح؟ فهنا هل يدخل هذا، لو هذا التعريف هل يدخل هذه المسألة فيها سلسلة الرجال الموصلة للمتن؟ تدخل هذه المسألة فيها ولا ما تدخل؟ ما تدخل. لماذا؟ لأنه قال سلسلة الرجال فقط. لكن حينما نقول حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، فأنت تحكي الطريق الذي أوصلك إلى المتن. ما هذه الحكاية؟ هي عبارة عن إسناد وأدوات تحديث ونحو ذلك. طيب، هل هنالك النقد الآخر، هل هنالك أسانيد من نساء فيهم نساء؟ الحديث الذي ذكرناه بداية بداية المحاضرة أنه في آخر أنه في آخر الزمان يعني أهل الحي الواحد يتدافعون الإمامة، خلاص فيه راويتان مجهولتان. هذا التعريف سلسلة الرجال المصيلة للمثل، قال الرجال حدد، والتعريف لازم يكون جامع مانع. هل يدخل في التعريف في نساء؟ لا. طيب الحديث التي عن أم المؤمنين عائشة صحيح. ها. صحيح. والتابعيات ولا لا لا كتب في التقريب والتهذيب وكتب أهل العلم تجدون في آخر كتب الجرح والتعديل النساء والكنى، لأنه هنالك نساء كنا محدثات رحمهم الله تعالى جميعا. طيب طيب سلسلة الرجال الموصلة والموصلة للمتن، أيضا هنالك نقد ثالث وهو الكتب التي أخذت بالوجادة والإجازة والمناولة، خلاص كتب ابن منبه وكتب كما كان الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب المصنف يروي عن همام ابن منبه وغيرهم من أصحاب الكتب، فكانوا عندهم كتاب موجودة الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه، فكان إذا أتى إليه بعض المحدثين الأئمة الكبار يدفعه إليه وجادة، أعطيك الكتاب وقل حدث عني، خلاص، أو هذا الإمام أخذ هذا الكتاب ليس عن الشيخ، مات الشيخ أخذ الكتاب عن أحد طلابه المبرزين، خلاص. فهنا ماذا نقول؟ سلسلة الرجال الموصلة مثل أخرجنا إيش؟ الوجادة والإجازة وحكاية الوجادات والإجازات والمناولة وغيرها من العلوم الأخرى التي في السند، وهي علوم كثيرة، فتدخل هذه كل هذه المسائل تدخلها في السند وفي الإسناد إذا ذكرت كما كان الأئمة السلف رحمه الله تعالى يأتون بعبارة وجيزة فيها معان كثيرة. لذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى له كتاب جميل جدا اسمه أسماء فضل علم السلف عن الخلف، قال هم أقل الناس تكلفا وأقلهم وأكثرهم زهدا وغيرها، ثم بيّن أنهم في عباراتهم القليلة تجد فيها البركة والمعاني الكثيرة، بينما نحن في كتبنا المتأخرة تجد الكتاب ضخم جدا في 1000 صفحة والبركة الله المستعان ممزوعة منه، لا تجد فيه الفوائد التي تريد أن تخلص إليها. طيب فذكرنا أنه الإسناد والسند بمعنى واحد كلاهما بمعنى، وأن تعريفه الاصطلاحي هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. تاتي يعني شيخ المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض، اصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام، فإما أن يكون مرفوع وإما أن يكون موقوف وإما أن يكون مقطوع. انتهى السند هذا انتهى إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، انتهى إلى صحابي موقوف، انتهى إلى تابعي مقطوع. طيب ثم بعد ذلك قال المسند. إذن هذه أيها الأحبة التعريف الأولي هذه كالمفاتيح، ننطلق فتعرف هذه المفاتيح تكون محفوظة لديك. أقول كما في المتن، متن ماذا؟ مباشرة يكون التعريف في ذهنك وتعرف الحد الذي وضعناه، الحد هو التعريف للكلمة التي نذكرها، فتقول إذا قلنا أنه هذا السند مباشرة يذهب ذهنك إلى ماذا؟ إلى السند وهو حكاية طريق المتن. وإذا ذكرنا لك المتن هو ما انتهى إليه إيش؟ الإسناد من الكلام. طيب ثم بعد ذلك عاشرا قال المسند بفتح النون لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه، بمعنى عزاه ونسبه إليه. واصطلاحا له ثلاث معاني: الأولى كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة. الثاني الحديث المرفوع المتصل سندا. الثالث أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. طيب اصطلاح له ثلاث معاني. نعم هنا ميميا أو ميميا سنأتي عليه. طيب كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، مثل ماذا؟ مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، معجم الإمام الطبراني الكبير والأوسط الصغير، والأجزاء الحديثية غالبا كانوا يجمعون فيها بالأسانيد للصحابي. فمسند الإمام أحمد ماذا يفعل رحمه الله؟ يأتي بهذا الصحابي أبي هريرة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، يأتي بالصحابي ثم يأتي بجميع مروياته في الطهارة، في الصلاة، في الصيام. إذن الهدف أنه يكون كتابا فقهيا ولا كتابا حديثيا؟ كتابا حديثيا. كل الحديث عن أبي هريرة جمعتها لك في مكان واحد، كل حديث عمر بن الخطاب جمعتها لك في مكان واحد. هل هذا الكتاب تستفيد منه فقهيا؟ لا شك أنه الإنسان يستفيد منه فقهيا، لكن بعد الترتيب. لكن قبل الترتيب الفائدة الكبرى ما هي؟ حديثيا. فأنت حينما تجمع كل الطرق عن الصحابي الواحد ما هي الفائدة؟ تعرف المكثر عن أبي هريرة، ثم تعرف بعد ذلك من المكثرين عن أبي هريرة، مثلا 10، هؤلاء 10 كل واحد منهم تعرف المكثرين عنهم. فائدتها أنه لو أتى راوي مجهول الحال أو العين، الجهل سيأتي معنا قسمان، اسم الأول مجهول الحال أو مجهول العين، فيأتي فيروي عن هذا التابعي، وهذا التابعي عنده طلاب كثر، إمام من أئمة الدنيا، مثلا الزهري رحمه الله، حمد بن شهاب الزهري، هذا إمام مكثر عنده آلاف الأحاديث. ثم يأتي بعض طلابه من الذين لم يكونوا من المقربين الموثقين، فأتى فتفرد بحديث. كل هؤلاء الطلاب الذين عند الزهري قرابة 100 طالب، وكلهم علماء أئمة، لم يروا هذا الحديث، لم يروه إلا هذا الضعيف. ها إيش نحكم على الحديث؟ كان العلماء السلف ماذا يقولون؟ يقولون هذا الحديث ضعيف للتفرد. تفرد كيف؟ إيش تفرد؟ كيف ضعيف للتفرد؟ لكي تعرف هذا المصطلح، أي تفرد به من لا يحمل وزنا يستحق أنه يتفرد بحديث. أنت يا هذا الراوي لا تستحق أنك تتفرد بهذا الحديث. لماذا؟ لأن الحفاظ الطلاب الذين رووا على الإمام الزهري ولازموه ومكثوا معه وكانوا بجواره فيسمعون عنه ويدونون عنه لم يذكروا هذا الحديث. أنت الطالب الضعيف تروي هذا الحديث، إذن هذا موطن شك وموطن وإيش؟ ضعف، فدليل على أن هذا الحديث ضعيف. حتى يأتي من تأتي رواية أخرى، يأتي متابع يتابعه أو شاهد يشهد له. ومتابعة الشواهد ستأتي إن شاء الله، ونحن سنرجع كثيرا في المسألة هذه لأن العلوم إن شاء الله مترابطة، فلا يعني بعضكم قد يتضجر. يعني أحد يعرف الفرق بين التابع والشاهد؟ ها؟ ما حد أحد قد تعلم مصطلح علم أصول الحديث؟ في مسجد، في نت، أي إيش أخذت المتن؟ متن علوم الحديث. علوم الحديث، الحديث مقدمة ابن صلاح، الشرح إيش اسمه ابن كثير عليه. ها؟ الشرح ابن كثير اللي هو أيوة الباحث الحديث، الباحث الحديث هذا الأحمد شاكر، أحمد شاكر شرح ابن كثير، ابن كثير لخص مقدمة ابن الصلاح، فنحوم دائما حول ابن الصلاح. طيب رحمهم الله رحمة واسعة. فين بلغنا؟ طيب قلنا نحن المسند فحينما أقول لكم مسند الإمام أحمد فماذا يتبادر لكم، كتاب فقهي ولا حديثي؟ أي حديثي. هناك كتب حديثية جمعت بين الكتب الفقه والحديث، سنأتي عليها. ثانيا اصطلاحا من معاني المسند أنه يكون الحديث المرفوع المتصل سندا، خلاص، فيكون أنا أقول لك هذا صحيح البخاري، كتاب صحيح البخاري، خلاص أقول عنه بأنه مسند، يصح؟ يصح؟ هل يصح أن أقول أنه كتاب مسند؟ ليش قلت أنه يصح؟ أنه منتهى الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ممتاز، لأنه مسند. فهذا يقول من معاني المسند، هذا في الاصطلاح، في الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه المحدثون، أنه من معاني أنه إما أن يكون هذا المحدث روى جميع أحاديث هذا الصحابي في مكان واحد فسماه مسندا، بمعنى أنه يجمع أحاديث الصحابي، ويستطيع أن تستطيع أن تقول أن كتاب صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو جامع الترمذي أو سنن ابن ماجه أو سنن النسائي أنها مسندة، تستطيع تقول أنها مسندة، تستطيع، أو الدارمي تستطيع تقول مسندة، نعم، بمعنى أنك تريد أن الحديث مسند، ليس الكتاب ترتيبه ترتيبا إسناديا. واضح؟ وضحت؟ في حد عنده إشكال؟ حدنا في البداية، لا حد يجيني بكرة يقول ما عاد. طيب، فبهذا المعنى يكون أن الحديث المرفوع المتصل إسنادا سندا يريد بها المسند، يعني معنى من معاني المسند. ثالثا أن يراد به السند، فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا، يعني السند المسند. ما الفرق بين كلمة السند والمسند؟ السند ايوه السند والمسند معنى كلام الرجل، معنى كتاب المؤلف، ان يراد به السند، فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. هو يقول اذا اردت يا صاح، اذا العلماء اصطلحوا، لان المسند ذو ثلاث معاني، فاذا اردت، ذكرنا المعنى الاول يجمعون راوي في مكان واحد، أو أراد به ذات الإسناد الذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى إذا قال بأن يكون معنى أن يراد به السند، خلاص، فيكون بهذا المعنى مصدر ميميا. إذا ضميرك، إذا الضمير يعود، أنت تقول هذا مسند، أنت ماذا تريد؟ تريد حدثنا فلان عن فلان عن فلان. إذا أردت هذا المعنى فيكون الذي ذكرته أنت الآن مصدر. كيف مصدر وفيه ميم؟ المصدر ما هو سند؟ سند. كيف جاء مسند؟ نقول أنه مصدر لكنه مصدرا ميميا. واضح؟ المصدر الميمي يفترق عن المصدر العادي بأنه يأتي بالمصدر وتضيف عليه ميم. واضح؟ فنقول السند سند مصدر، خلاص، سند مصدر، أضف عليه ميما مسند، فهو مصدر ما زال ولا تغير؟ مصدر. مسند صار ماضي، صار مضارع، صار أمر، مسند. أنت إذا أردت به، إذا أردت بالميم، إذا أردت بالمسند السند مجرد، فنقول هذا أيضا الكلمة معناها أنها مصدر، لكن أضيفت إليه، أضفت إليه ميما فأصبح معنى من معاني السند. طيب، الحادي عشر نفس الكلام السابق، المسند، المسند والمسند. طيب أحد يعطيني كتب بلفظ المسند؟ مسند الإمام أحمد، ثم مسند ماذا؟ ها؟ ما اسمع، ما في مسانيد ثانية في الذهن؟ ها؟ لا، اسمه هذا مسند موطأ، لا أنا أبغى مسند هكذا بلفظ المسند، فيه؟ ها؟ مسند البزار، لكن اسمه الناس قالوا مسند البزار، هو مسند لكن اسمه البحر الزخار. ايه مسند ها كلها مسانيد، كلها مسانيد، جامع الكتب الستة ومسند الإمام أحمد كلها مسانيد، لكن المسمى مسند الإمام أحمد، مسند بقية بن مخلد، مسند الباغندي، مسند عمر بن عبد العزيز، مسند الدارمي، وإن كان اختلفوا في الدارمي مسند ولا سند. ها إمام رحمه الله تعالى كان يعني يحدث له سند. طيب الباغندي هو جمع مسند عمر بن عبد العزيز، الزهري لا، لكن عن طلابه يروون عنه رحمه الله. طيب الشافعي عنده مسند الطلاب هو، لكن مسند الشافعي لكن ليس هو المصنف، جمع له بعد الأذان إن شاء الله. طيب يا شيخ تفضل اقرأ الحادي عشر. الحادي عشر المسند بكسر النون هو من يروي الحديث بسنده، سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. يعني هذه كثيرا من السلف ما يستخدمون هذه العبارة، المسند المسند، الحافظ المسند، الإمام المسند، فهذه واضح الفرق بين يعني المسند صفة لهؤلاء العلماء الذين يعني كانوا في خرد واحد وكانوا في وصف واحد وكانوا في سلسلة واحدة في السند. هذا المسند هو محدث واحد يسند، أو حافظ من الحفاظ، إمام من الأئمة، فقد يكون حافظا عالما وقد يكون حافظا غير عالم، خلاص، أم ليس له إلا مجرد رواية كما ذكر هنا، فقد يكون هو عالم وفي نفس الوقت حافظ، مثل من حافظ وعالم الزهري. ها الزهري الإمام أحمد صاحب المسند إمام، إمام إمام من أئمة الدنيا في الحفظ، وإمام من أئمة الدنيا عنده مذهب فقهي واضح. الإمام مالك صاحب الموطأ، نعم شاف، نعم نعم، صفته أنه يسند، خلاص. طيب نعم قد يكون حافظا مجرد وقد يكون حافظ وعالم في نفس الوقت. طيب فهذا المسند، وكثير ما يستخدمه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتبه في التراجم، في التراجم بعضهم يعني يقول التراجم خطأ، ايش ايهم افصح، التراجم ولا التراجم؟ التراجم، التراجم من الرجم، فلا ترجم العلماء. طيب المحدث، قال المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. إذن هو كسابقه المسند والمحدث واحد، قد يكون حافظا وقد يكون حافظا وعالما. طيب والثالث، قال الثالث الحافظ فيه قولان، الأول مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، الثاني وقيل هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. طيب لو قلت لكم الحافظ، الحافظ مثلا يحيى الحماني أو سليمان بن داود الشاذكوني أو محمد بن عمر الواقف ولا محمد بن حميد الرازي، لو ذكرت لكم هؤلاء هذا الحفاظ، حفاظ يعني لما تقرأ تفسير مجرد الطبري تجد دائما يقول حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا محمد بن حميد الرازي كثير جدا في تفسير الطبري بالمئات الحديث، محمد بن حميد الرازي الشيخ الطبري رحمه الله، أو محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي، تقرأ كتب المغازي محمد بن عمر الواقدي، سليمان بن داود الشاذكوني، يحيى الحماني، كثير كثير. هذا هؤلاء حفاظ ولا لا؟ حفاظ، لكن هل هم أثبات؟ كلهم الأربعة، محمد بن حميد الرازي والواقدي والحماني والشاذكوني، كلهم ولوط أيضا، هؤلاء حفاظ مقدوح في روايته ومقدوح في عقيدته. أي فهؤلاء حفاظ لمن حفاظ أثبات هذا ابن من؟ ها؟ لا ابن ايش؟ ها من يعرف؟ ايوه ها كذا والله ابن مخنا. طيب فنقول لاني سأبغى أثبت بسم الله، فنقول الشاهد نرجع ان هؤلاء حفاظ، فحينما يقول لك الحافظ يحيى الحماني تقول ثقة روى الحديث، الحافظ يحيى الحماني ثقة والحديث صحيح، صحيح؟ لا غلط. حافظ هل هو توثيق الحفظ؟ لا ليس توثيقا، سنعرف الآن ثم بعد ذلك الحاكم ونكمل بعد الصلاة. قال الرابع عشر الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير، وهذا على رأي بعض أهل العلم. أيوة ويعني هذا الكلام يعني نستطيع نقول عنه أنه غير صحيح. الإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى لا نعلم أحدا جمع أو أحدا لا نعلم أحدا جمع المتن السنة، فهو لا يعلم الإمام الشافعي أحد، وهو من أحفظ الناس وأعلم الناس وأفقه الناس وأذكى الناس رحمه الله رحمة واسعة، يقول لا أعلم أحدا جمع السنة أو السنة. ويقول شيخ الإسلام تيمية هذا شيء لا يمكن ادعاؤه، شيء لا يمكن أنك تدعيه أنك جمعت السنة، فهذا شيء لا يمكن ادعاؤه قط. أيوه ها؟ لا لا ليس الحاكم المراد بحاكم النيسابوري، لا هو يتكلم عن لفظة الحاكم، يعني يقولون إذا أطلقوا كلمة الحاكم على عالم أنه بلغ الغاية أكثر من المحدث والمسند والحافظ. الحاكم صفة لا لا صفة هم وصفوه بالحاكم، فإذا وصفوه بالحاكم يعني أنه بلغ درجة أعلى من درجة الحافظ المسند والمحدث والحافظ. يقول لكن هذا لم يعرف ولم ينتشر بين العلماء قول، لكن القول هذا كل قول يقال ليس كل قول له حظ من النظر. ها أي في بعضها هكذا. طيب نذكر لكم فائدة، يعني بعض العلماء يقول الأولى من هذا اللفظ أنك تقول أمير المؤمنين في الحديث خلاص، يعني كما كان يقال عن شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه، كانوا يقولون عنهم أمراء المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين ممكن انتشرت، لكن الحاكم ما انتشرت. ولذلك أو نختم أساسنا لا نرجع بعد الصلاة، كلكم تريدون الذهاب بعد الصلاة مربوطين. طيب نقول نختم بفائدة ذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث شرح ألفية الحديث التي هي العراقي التي هي نظم لي لماذا ذكرنا قلنا أن السخاوي له فتح المغيث شرح ألفية العراقي التي هي اسمها التبصرة والتذكرة، فالتبصرة والتذكرة ألفية العراقي هي نظم لماذا اللي قلت لكم تدور حول المتون كلها الكل مخصوم عليه أيوة لمن؟ لابن الصلاح. تفضل يا شيخ إبراهيم. الله يحييك يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير، الله ينور عليك، الله يحفظك وفقك الله. بعد عشاء شباب جون ايش رايكم؟ عشان مره الاجازه عشان لا تتمتعون اجازه يوم وطني وبعدها. طيب نختم بالفائده. قال السخاوي رحمه الله تعالى مجرد الوصف بالحفظ والضبط، مجرد الوصف بالحفظ والضبط غير كاف في التوثيق. مجرد الوصف بالحفظ والضبط غير كاف في التوثيق. لو جيت وقلت لك إمام حافظ أو إمام ضابط ضابط يضبط الحديث، هل هذا توثيق؟ غير كاف، يعني هو في حد ذاته توثيق. فالأصل أنه يعني لو كان إنسان حافظ السنة فالأصل أنه توثيق، لكن هل هو كافي؟ غير كافي، خلاص غير كافي في التوثيق. بل بين العدالة، بل أكمل نص السخاوي، قال بل بين العدالة وبين أي ممتاز، بل بين العدالة وبينهما عموم وخصوص من وجه، لأن العدالة توجد بدونهما. يعني هل هنالك عادل لكنه غير حافظ فيه؟ أيوه. فيقول لأن العدالة توجد بدونهما، بدون الضبط والحفظ، لأن العدالة توجد بدونهما ويوجدان بدونها. إيش اللي يوجدان بدونها؟ الحفظ والضبط يوجدان من غير عدالة، مثل الذين سمينا، واضح؟ وتوجد الثلاث والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على شرف الأنبياء والمرسلين. خلاص بعد صلاة العشاء لا يوجد درس. خلاص في سؤال؟ تفضل. إيش المنسوخ؟ أيوه المنسوخ. أيوه الحديث المنسوخ ما هو يا شباب؟ ما بقي لفظه ونسخ حكمه. يعني هذا الحديث يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أمر بقتل الكلب الأسود، خلاص، فقال بأنه شيطان. طيب تقتله أول ما تشوفه تقتله في الشارع كلب أسود تقتله؟ لا، هذا منسوخ. لماذا؟ نسخ عند جمهور أهل العلم أنه منسوخ، فبقي لفظ هذا الحديث موجود، لفظه موجود صحيح مسلم. لكن لو رأيت واحد وجيت وشفت الكلب الأسود هذا فتقول، يأتي أحدهم ويقول أقتل هذا، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الكلب بهذه الصفة أنه ماذا؟ أنه يقتل، هذا نص، نقول هذا منسوخ. خلاص ماذا؟ في حديث كثيرة منسوخة وكتب جمعة الحديث المنسوخ. نعم لا، المنسوخ أضرب لك مثال، يقول بدون يقول حديث عندك، نأتي بمثل القرآن الآية التوراة والإنجيل، ماذا نسخهما؟ أيوه يقول شيخ الإسلام تيمية وأن المنسوخ من القرآن حكم التوراة والإنجيل، حكم التوراة والإنجيل. والله تعالى صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.